الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المسلمين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. هذه الترجمة جعلها رحمه الله تعالى بين يدي أبواب عديدة تأتي عن الزيارة وفضلها وما جاء فيها، فجعل هذه الترجمة بين يدي أبواب الزيارة، لأن الأصل في الزائر أن يكرم وأن يحتفى به وأن يعتني به المزور، وأن يكون لهذه الزيارة وقعها عنده وأثرها. فقال رحمه الله: بين يدي هذه الأبواب المتعلقة بالزيارة باب لا يكرم صديقه بما يشق عليه، أي أن الأصل أن يكرمه وأن يحتفي به وأن يحسن إكرامه، لكن لا يكرمه بما يشق عليه، أي لا يكون في كرامته له إلحاقا للمشقة عليه. وقد قيل في معنى ذلك: أي لا يتكلف في إكرامه ويبالغ في الطعام وأنواعه مبالغة تلحق مشقة في قلب الزائر، لأن الزائر عندما يزور أخاه أو صديقه لا يريد أن يلحق عليه مشقة أو كلفة عند زيارته له. ولهذا جاء في حديث صحيح قال: نهينا أن نتكلف للضيف، أي نبالغ، أي نبالغ في إقامة أنواع المأدبات وأنواع المطاعم التي إذا وجدت ألحقت في قلب الضيف مشقة. وإذا كان الضيف أيضا للضيافة في نفسه أثرها من حيث مجازاة من أضافه والإحسان إليه، فإن هذا يفتح أيضا باب تكلفات بين الناس ومبالغات لا حاجة إليها ولهذا عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب لا تكرم صديقك بما يشق عليه. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الأثر عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، قال: كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه، كانوا يقولون أي أهل العلم وأئمة الفضل وعلماء السلف ممن أدركهم محمد رحمه الله تعالى، قال: كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه، أي لا تكن ضيافتك وطعامك واحتفاؤك بضيفك يلحق الضيف مشقة، يلحق الضيف مشقة. نعم. قال رحمه الله: باب الزيارة. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الزيارة. الزيارة أي مشروعيتها، زيارة الإخوان بعضهم بعضا، ولو كان في الزيارة سفرا، يسافر من بلد إلى آخر ليزور أخاه في الله، يطلب بهذه الزيارة ثواب الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه فضل عظيم وثواب جزيل يأتي ذكره في حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى. فهذه الترجمة عقدها ليبين مشروعية الزيارة، وليبين أنها أمر محبوب، جاءت النصوص بالدلالة عليه وبيان فضله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور ويزار ويرغب في الزيارة ويذكر عليه الصلاة والسلام فضلها وما يترتب عليها من الآثار الحميدة والعوائد الطيبة بين المتزاورين، وأن في زيارة المؤمن لأخيه إدخال للسرور عليه وتقوية للرابطة والأخوة الإيمانية إلى غير ذلك من الثمار والآثار. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره. إذا عاد الرجل أخاه أو زاره، غلب في الاستعمال أن العيادة تكون للمريض والزيارة تكون للصحيح، وإلا فكل منهما عيادة وزيارة، لكن غلب في الاستعمال أن العيادة تكون للمريض والزيارة تكون للصحيح، فما كان للمريض يسمى عيادة وما كان للصحيح يسمى زيارة في غالب الاستعمال، وإلا كله عيادة وكله زيارة. ويقال: إذا تكرر مجيء أخيك إليك، أي جاءك مرة من بعد مرة، فهي عيادة، أي عاود المجيء وكرر المجيء. لكن غلب في الاستعمال إطلاق العيادة في زيارة المرضى والزيارة في زيارة الأصحاء. ذكر الأمرين معا، الزيارة والعيادة، زيارة الصحيح وعيادة المريض. وأو هنا للتنويع، قال: قال إذا عاد الرجل أخاه أو زاره. إذا عاد الرجل أخاه أي مريضا، أو زاره أي صحيحا، قال الله له: طبت. قال الله له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فذكر في فضل الزيارة والعيادة وثوابهما، ذكر ثوابا معجلا في الدنيا وثوابا مؤجلا يوم القيامة. ففي الزيارة والعيادة ثواب مؤجل وثواب معجل، المعجل في الدنيا وهو قول الله سبحانه وتعالى له: طبت وطاب ممشاك. فعيادة الإخوان، زيارة الإخوان وعيادة المرضى من أسباب طيب الإنسان. ونحن مر معنا باب مفيد عند المصنف رحمه الله تعالى، عنوانه: باب طيب النفس. وذكر رحمه الله تحت تلك الترجمة ما يكون به طيب نفس الإنسان، ما يكون به طيب نفس الإنسان، ومن ذلكم الابتعاد عن الإثم وعن الأمور التي تفضي إلى الإثم وتؤدي إليه. وذكر أمورا أخرى، فمما يلتحق بذاك هذا الحديث، لأن من أسباب طيب الإنسان في حياته وفي معاشه وفي ممشاه، من أسباب هذا الطيب انبساطه إلى أخوانه وإكرامه لهم وإحسانه إليهم وعيادته لمريضهم وزيارته لصحيحهم في الله تبارك وتعالى. فهذا من الأمور التي ينشرح بها الصدر وتطيب بها النفس ويهنأ بها العبد ويبارك له بسببها في حياته. فهذه ثمرة معجلة، هذه ثمرة معجلة في الدنيا. قال طبت، ولا يقال هنا طبت أي طاب ثوابك يوم القيامة، فهذا أمر آخر يناله العبد ويفوز به يوم القيامة يوم يلقى الله، لكن هذه ثمرة معجلة. طبت وطاب ممشاك، طبت في نفسك وفي حياتك وطبت في ممشاك، لأنه ممشى خير وممشى بركة وممشى مواساة وتسلية للإخوان، فهذا فيه الثمرة العظيمة المعجلة، وهي حصول الطيب للإنسان. وما من شك أن من طابت حياته في الدنيا بصالح الأعمال وسديد الأقوال نال يوم القيامة دخول الجنة. قال الله تعالى طبتم أي في الدنيا فادخلوها خالدين، أي جزاء لما كنتم عليه من الطيب في حياتكم الدنيا ادخلوها أي الجنة خالدين. فالطيب ينال بأمور عديدة، طيب الإنسان في حياته ينال بأمور عديدة، منها هذه الخصلة الكريمة ألا وهي عيادة المرضى وزيارة الإخوان في الله تبارك وتعالى وابتغاء ثواب الله عز وجل. قال وتبوأت منزلا في الجنة، تبوأت منزلا في الجنة، تبوأ المنزل أي حظي به وفاز به وناله وكان من أهله. فمن عاد أخا له في الله أو زاره تبوأ من الجنة منزلا، لأنه بهذا العمل هيأ لنفسه نزلا كريما في جنات النعيم، بأن مهد لنفسه من الأعمال الصالحة التي تفضي بمن يعملها إلى دخول الجنة ونيل ثوابها. نعم. هذا الحديث في إسناده أبي سنان الشامي وهو لين الحديث، ولكن الحديث له شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه أبو يعلى والبزار وأبو نعيم في الحلية وغيرهم، فالحديث حسن لغيره لهذا الشاهد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوذب قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وإندر ورد، قال يعني سراويل مشمرة. قال ابن شوذب رؤي سلمان وعليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفش، فقيل له شوهت نفسك؟ قال إن الخير خير الآخرة. ثم أورد رحمه الله هذه الرواية عن ابن شوذب قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا. وهذا موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة، وهي أن سلمان زارهم أي زار بيت أم الدرداء ماشيا من المدائن وهي في العراق إلى الشام ماشيا أي على قدميه. وهذا فيه أن سلمان تحرك من المدائن إلى الشام من أجل هذه الزيارة في الله تبارك وتعالى، وهذا فيه أن الزيارة في الله كانت من دأب السلف ومن القربات التي كانوا يعنون بها ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يكن لهم في تلك الزيارات مقاصد دنيوية أو مطالب دنيوية، وإنما كانت زيارات في الله، لا يبتغي بالزيارة إلا وجه الله سبحانه وتعالى وطلب ثوابه جل وعلا، فيتحرك من مكانه إلى أخيه زائرا له في الله، لا يبغي من وراء زيارته إلا ثواب الله سبحانه وتعالى. قالت: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وأندر ورد، قال يعني سراويل مشمرة، فيها أن هيئته في لباسه كانت هيئة متواضعة، كانت هيئة متواضعة، فكان هذا لباسه الذي سافر فيه ورحل فيه من أجل الزيارة، فكان على هذه الهيئة من اللباس، قال يعني سراويل مشمرة. ثم أورد بعد ذلك عن ابن شوذب، ومر معنا في الإسناد بين ابن شوذب وأم الدرداء رجلان، وهما مالك ابن دينار وأبي غالب وأبو غالب. فهنا ابن شوذب يقول رؤيا سلمان، فنلاحظ الآن في الإسناد انقطاع، يعني في مسافة بين ابن شوذب وبين سلمان، لأن روايته للحديث فيما تقدم لنا بينه وبين أم الدرداء رجلان، وهنا يروي عن سلمان قال رؤيا سلمان، ولهذا قيل في هذا الإسناد معضل، قيل هنا في هذا الإسناد في قول ابن شوذب قيل معضل، والمعضل ما سقط فيه من الإسناد رجلان أو أكثر، وهنا ساقط من الإسناد رجلان أو أكثر بين ابن شوذب وسلمان رضي الله عنه، والمعضل من أقسام الضعيف كما هو معلوم. قال ابن شوذب رؤيا سلمان وعليه كساء مطموم الرأس، وعليه كساء نوع من اللباس مطموم الرأس، قيل طم رأسه أي جزه، يقال طم رأسه أي جزه واستأصله. وقال ساقط الأذنين، قيل أي عريض الأذنين، فكان مجزوز الرأس وساقط الأذنين أي عريض الأذنين، يعني أنه كان أرفش، يعني أنه كان أرفش، قيل في معنى أرفش يقال رفشت أي عظمت، فأرفش الأذنين يقال فلان أرفش الأذنين أي عظيم الأذنين عريض الأذنين. فقيل له شوهت نفسك، فقيل شوهت نفسك، يعني أن هذه الهيئة التي أنت عليها ليست بالهيئة الجميلة أو بالهيئة الحسنة، فقيل شوهت نفسك. قال إن الخير خير الآخرة، قال إن الخير خير الآخرة، لكن هذا كما عرفنا لم يثبت، وهو من قبيل المعضل وهو ضعيف، ولكن قول إن الخير خير الآخرة هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا إليه في غير هذا الإسناد، وهو صحيح المعنى وصح لفظه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، صح إليه مرفوعا الخير خير الآخرة، والله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وللآخرة خير وأبقى، فالخير خير الآخرة، يعني الخير التام الكامل الوافي الذي لا نقص فيه ولا مكدر فيه ولا يلحقه أيضا منقصات أو مكدرات أو نحو ذلك هو خير الآخرة، أما خير الدنيا فهو خير يلحقه ما يلحقه من المنقصات والمكدرات، ومآله إلى النفاذ والفناء، والفناء ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. قال رحمه الله: باب من زار قوما فطعم عندهم. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في الزيارة، قال: باب من زار قوما فطعم عندهم. من زار قوما فطعم عندهم، وهذا فيه أيضا زيارة الإخوان، وأيضا ما يسمى الآن ممالحة الإخوان عندما يمالحه فيطعم من طعامه ويشاركه في طعامه، فيأنس الإنسان بأخيه عندما يزوره ويشاركه في شيء من طعامه، ثم أيضا يدعو لأخيه على ذلك. فهذا لا شك أنه من أسباب الألفة وقوة اللحمة وعظم التآخي والتآلف. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة في بيان ذلك، قال: باب من زار قوما فطعم عندهم. وساق هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار. جاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله قال: هو بيت أهل عتبان بن مالك الأنصاري. قال: زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت. قوله فلما خرج أي أراد أن يخرج كما هو واضح في دلالة السياق على ذلك. قال: فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط. البساط الذي نضح يعني رش بالماء، ورش البساط بالماء كان له سبب. جاءت رواية أخرى تفسر أن البساط كان من حصير وكان فيه شيء من السواد يعني كأنه متسخ، فنضح بالماء أي من أجل تنظيفه، من أجل أن يكون نظيفا، فلأجل ذا نضح بالماء. قال: فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. وهذا فيه الدعاء، الدعاء لمن ضيف إنسانا وقدم له طعاما. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأدعية لعله يأتي شيء منها لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال له أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر، قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف. جاء عبد الكريم إلى أبي العالية أي زائرا له، يعوده ويزوره في بيته، وكان عليه ثياب صوف. فأنكر عليه أبو العالية هذه الهيئة، قال: إنما هذه ثياب الرهبان. قال: إنما هذه ثياب الرهبان، والرهبان عباد النصارى، وكان من عادة عباد النصارى الذين يطلق عليهم رهبان أنهم يترهبون بالتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادات وأعمال لا تشرع، رهبانية ابتدعوها أعمال يفرضونها على أنفسهم ويلزمون أنفسهم بها ويجعلونها من جملة قرباتهم التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. والأصل أن العبد في تقربه إلى الله عز وجل يتقرب إليه بما شرع وبما أذن له به وبما أمره جل وعلا به. فإذا كان قد أوسع الله عليه بالمال ومن الله عليه بالمال ويجد لباسا طيبا فالله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فيلبس لباسا طيبا إذا أراد أن يخرج إلى المساجد، وخذوا زينتكم عند كل مسجد إذا أراد أن يزور إخوانه ويعود إخوانه، لا يلبث ثيابا طمرة وثيابا بالية وهو يجد قد أعطاه الله مالا وأعطاه الله خيرا، لكن إن لبس ثيابا رثة لأنه لا يجد أصلا إلا هذا فهذا أمر آخر. لكن إذا كان الله عز وجل أعطاه مال وأعطاه خيرا وأوسع عليه فيأخذ زينته عندما يأتي المساجد بيوت الله عز وجل، ويأخذ زينته أيضا عندما يزور إخوانه ويعود إخوانه. ولهذا قال أبو العالية: إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا، تزاوروا تفاعل يعني تبادل الزيارة، كانت هذه حالهم في الزيارة، إذا تزاوروا أي إذا زار بعضهم بعضا يتجملون، فهذا من هدي السلف كما يوضح ذلك أبو العالية رحمه الله، أن الإنسان إذا أراد أن يزور أخاه يتجمل. وأيضا إذا علم كما سيأتي في الرواية القادمة أن أخا سيزوره في بيته وسيأتيه أو وافدا كريما من قادما من بلد آخر قادما لزيارته يلبس له ويتجمل، فالتجمل سواء في الزائر أو المزور بدون مبالغة في ذلك نوع من الاحتفاء. فرق بين إنسان يعاد في بيته ويقابل ضيفه ومن يعوده بثياب البيت التي يجلس بها مع أطفاله وأولاده، وبين من يتهيأ لضيفه بلباسه الجميل ولباسه الحسن. أيضا فرق بين من يذهب لزيارة إخوانه وعيادة إخوانه ويتجمل لزيارتهم ويتطيب، وبين من يأتيهم بثياب الرثة وهو يجد غيرها. أما إذا كان لا يجد إلا ذلك فلا ملامة عليه، إذا كان لا يجد إلا ذلك فلا ملامة عليه. لكن إذا كان الله أوسع عليه وأعطاه خيرا أعطاه مالا ثم يلبس ثيابا بالية أو ثيابا مرقعة، وربما أيضا تقصد أن يرقع ثيابه وهو يجد، يتقصد أن يرقع ثيابه، ويقال عن بعضهم أنه يتقصد إذا اشترى ثوبا شديدا أخذ يقطع أجزاء منه ثم يرقعه حتى يكون ثوب مرقع، حتى يكون ينظر إليه أنه زاهد، يقطع الثوب، وهذا من إتلاف المال من إضاعة المال، نهي عن ذلك، يقطع الثوب قصدا ثم يرقعه أو يجعل فيه شيء من الشقوق حتى ينظر إليه أنه زاهد، فهذا ما هذا أمر لم يأذن الله به ولم يشرعه الله، وهذا من إضاعة المال ومن إتلاف المال وليس مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن من هدي السلف رحمة الله عليهم ومن طريقتهم في الزيارات وتبادل الزيارات أنهم كانوا يلبسون، يلبس الواحد أحسن ما يجد أو يلبس الثياب الجيدة الطيبة النظيفة، وإذا كان يجد طيبا أيضا تطيب لزيارة إخوانه، كان هذا هديهم. ولهذا أنكر أبو العالية، أنكر على عبد الكريم أبي أمية، قال هذا لباس الرهبان، قال هذا لباس الرهبان لما وجده قد زاره بهذه الثياب الصوف، بهذه الثياب الصوف. ولعل كلام أبي العالية مع هذا الرجل بهذا الكلام لعلمه بأنه يجد، لا يظن بأبي العالية أن يأتيه رجل فقير لا يجد إلا هذا الثوب ولا يملك إلا هذا الثوب ويعلم من حاله أنه فقير ثم يقول له هذا الكلام، لا يمكن. لكنه يعلم من حاله أنه يجد وعنده مال وعنده خير، فيستطيع أن يلبس ويتجمل لإخوانه. فالذي يلام في هذا الأمر أو يلحقه اللوم في هذا الأمر الإنسان الواجد الذي يجد، أما الإنسان الفقير أو الذي هذا هو ما يجده من الثياب فلا يلحقه ملامة في شيء من ذلك. ثم قد تتساءل هنا عن علاقة الأثر بالترجمة، لأن هذا في الزيارة فقط، والترجمة من زار قوما فطعم عندهم. والجواب أن الزيارة من توابعها ومكملات الزيارة وتمام الاحتفاء بالزائر أن يقدم له طعاما، ولو لم يذكر الطعام في هذه الرواية وكذلك الرواية القادمة المتعلقة بالوفود، الأصل في الزائر والوافد أن يكرمه مضيفه بما يجد من الطعام في بيته، ولو لم يذكر الطعام في هذه الرواية ففي السياق أو في المعنى دلالة على ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء رضي الله عنها جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به. الطيالسة نوع من الكساء واللباس، وهي جبة كانت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان قد خصصها يلبسها للوفود عليه الصلاة والسلام، خصصها يلبسها للوفود عندما يقدم عليها الوفود. وكانت صفة هذه الجبة كما ذكر هنا في هذه الرواية، قال: عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان بها. فرجيها أي شقيها وطرفيها، مكفوفان أي مخيطان بها، أي بهذه اللبنة التي هي شبر من ديباج، طرفي هذه الجبة مكفوفان بها، أي بالديباج الذي منه قدر لبنة في هذه الجبة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد خصصها عليه الصلاة والسلام يلبسها عند زيارة الوفود. قالت كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة، كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. وهذا فيه من الفائدة أن الزائر ولا سيما إذا كان وافدا وقادما من بلاد أخرى على الإنسان فيحتفي به ويلبس له أحسن ما يجد، ويلبس له أحسن ما يجد. وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قدم عليه الوفود يلبس لهم مثل هذا اللباس صلوات الله وسلامه عليه. وعدم ذكر الطعام هنا في الرواية في الجملة دلالة عليه، لأن الأصل في الوافد إذا قدم على الإنسان في بيته أن يكرمه ويطعمه بما يجد وما يتيسر من الطعام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا المكي قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة. فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي، لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر قال: وجد عمر حلة استبرق قال: فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فلاحظ هنا عمر رضي الله عنه يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحلة التي رآها عمر جميلة حسنة أعجبته، فأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه أن يقتنيها من أجل أن يلبسها يوم الجمعة، وأيضا من أجل أن يلبسها عند مجيء الوفود إليه. وهذا يفيدنا أنه من المتقرر عندهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخص الوفود ويخص يوم الجمعة بمزيد لباس ومزيد تمييز باللباس والهيئة، كان هذا متقررا. ولهذا عرض عليه عمر رضي الله عنه هذا العرض، قال: تلبسها يوم الجمعة وتلبسها حينما يأتيك الوفود، لما رأوه من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخص الجمعة وأيضا يخص الوفود الذين يأتون إليه بمزيد تجمل في لباسه وفيما يلبسه صلوات الله وسلامه عليه. فجاء بها يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ومعنى لا خلاق له أي لا حظ له ولا نصيب يوم القيامة، لأنها مصنوعة من الحرير، والحرير محرم على الرجال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بحلل فأرسل إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة. فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي، لقد سمعتك تقول فيها ما قلت، أي تقول فيها إنه لا يلبسها إلا من لا خلاق له في الآخرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما أرسلها إليك لتلبسها؟ قال: أرسلتها لتبيعها أو تقضي بها حاجتك، أو تقضي بها حاجتك. وهذه الرواية كما تعلمون مرت معنا مرتين، هذا الحديث مر معنا مرتين، وتقدم أن عمر رضي الله عنه أهداها إلى أخ له مشرك، أهداها إلى أخ له من أمه مشرك، والرواية تقدمت معنا مرتين، مرة في باب ماذا ومرة في باب ماذا. نعم، ما هو للقريبين، للجميع. في أحد يستحضر ولا بتقليب الصفحات الماضية تستحضر؟ مشكلة ما أسمع صوتك، نبي واحد قريب شوي. على كل حال، الرواية تقدمت معنا مرتين، منها مرة في باب الهدية للمشرك. نعم، تفضل. قال رحمه الله: باب فضل الزيارة. حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخلي في هذه القرية. فقال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا، إني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب فضل الزيارة. والترجمة الماضية أو الترجمة التي قبل الماضية قال باب الزيارة، وذكر فيها ما يدل على فضل الزيارة، لكن كأن الإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة ليخص فيها بالبيان الزيارة التي بسفر، الزيارة التي بسفر وبرحلة يتكلفها الزائر إلى أن يصل قرية المزور أو بلد المزور أو مكان المزور، فيسافر من بلد إلى بلد من أجل الزيارة في الله تبارك وتعالى. ولهذا لم يورد فيها إلا حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: زار رجل أخا له في قرية، زار رجل أخا له في قرية. والأخوة هنا أخوة الإيمان وأخوة الدين، وإذا كان أخا في الله وأخا في النسب ورحل إليه زائرا له فالثواب أعظم والأجر أكبر، لأنه جمع بين الزيارة لأخ في الله والصلة لقريب له. وقد مرت معنا أبواب في الصلة، ومر معنا أيضا ما جاء في ثوابها وعظيم أجرها عند الله تبارك وتعالى. قال: زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله ملكا على مدرجته. أرصد ملكا أي أقعد وأجلس ملكا، ويقال أرصد لمن أجلس في مكان يراقب ويتابع، يرصد المكان ويتابع القادم والآتي والرائح. قال فأرصد على فنعم فأرصد الله ملكا على مدرجته، والمدرجة الطريق، المدرجة الطريق، ويسمى الطريق مدرجة لأن الإنسان يدرج عليه ويمشي عليه. فأرصد على مدرجته ملك، أي أمر الله سبحانه وتعالى ملكا أن يجلس في طريقه يرصد مجيئه ويتحرى مجيئه. قال فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية، يعني أريد بسفري هذا أو بمشي هذا زيارة أخ لي في هذه القرية. فقال أي الملك: هل له عليك من نعمة تربها؟ هل له عليك من نعمة تربها، أي ترعاها وتحفظها؟ هل أسدى إليك معروفا، صنع إليك معروفا، قام بما يخصك بأمر أو بمصلحة فتحفظ له هذا الأمر وتربه وترعاه وتريد أن تكافئه مثلا على ذلك؟ هل هناك سبب من هذا القبيل، أم أنها زيارة خالصة لله تبارك وتعالى ولأجل الله؟ قال هل له عليك من نعمة تربها؟ لاحظ هنا هذا السؤال يبين لك قيمة الإخلاص ومكانته في العمل وتمحص العمل عند العبد، بحيث لا يبتغي بعمله إلا وجه الله عز وجل. فإذا خلص العمل وصفى ولم يكن به إرادة أخرى، وإنما الإرادة صافية نقية لا يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فيبارك بالعمل وإن قل. ولهذا قليل من العمل بالإخلاص خير من كثير من العمل بلا إخلاص. فالإخلاص يجعل القليل كثيرا، يكثر القليل وينميه ويبارك فيه ويعظم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. فالملك هنا يسأله هذا السؤال تمحيصا للنية، قال هل تريد، هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا، ليس هناك سبب، ليس له علي يد، ليس له علي يد، ولم يسبق أن حصل لي نعمة من جهته فأكافئه لأجلها أو نحو ذلك، لا يوجد سبب من ذلك. إذن ما هو السبب؟ قال إني أحبه في الله، ما يوجد سبب إلا هذا، قال إني أحبه في الله، فالزيارة دفعني إليها وحركني من أجلها أنني أحبه في الله، هذا هو السبب. قال لأنني أحبه في الله، قال فإني، القائل الملك قال فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته، إن الله أحبك كما أحببته. وهذه باقية، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه القصة ليبين للأمة هذا الثواب الذي يفوز به من يقوم بهذا العمل، وهو من يسافر ويرحل إلى قرية، إلى مكان لا لشيء إلا لزيارة أخ له في الله، ليطرق عليه بابه وليسلم عليه ويزوره ومن ثم يعود. فيقول عليه الصلاة والسلام، قال الملك فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته. وهذا فيه فضيلة التحاب في الله، وأن الله عز وجل يحب المتحابين فيه، بل جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون فيه، يقول سبحانه وتعالى يوم القيامة أين المتحابون فيه، وظلهم في ظل عرشي، أو كما جاء في الحديث أين المتحابون فيه، أين المتزاورون فيه، هكذا جاء في الحديث، يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أين المتحابون فيه، أين المتزاورون فيه، يقول ذلك جل وعلا يوم القيامة. فالتحاب في الله والتزاور في الله، ابتغاء ثواب الله ورجاء موعوده سبحانه وتعالى، هذا فيه ثواب عظيم، يكفي الإنسان أن يفوز بحب الله تبارك وتعالى له، كفى بها مفخرة للإنسان ومنقبة وثوابا أن يفوز بذلك، بهذا الأمر، بحب الله تبارك وتعالى له. وإذا أحب الله عبده، إذا أحب الله عبده ماذا ينال العبد؟ كل خير في الدنيا والآخرة يتفرع عن ذلك. إذا أحب الله عبده يسر له أمور دينه ودنياه أخرى، وفاز بكل سعادة وغنيمة في الدنيا والآخرة. قال إني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته. لماذا؟ لأنه أحبه في الله ولأجل الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء أيضا في الحديث الآخر قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال رحمه الله: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت يا أبا ذر. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. وهذه الترجمة من باب الشيء بالشيء يذكر، لأن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر فضل الزيارة وذكر في تمامها قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الملك قال إن الله أحبك كما أحببته، فهذا فيه فضل التحاب في الله تبارك وتعالى. فعقد الإمام على البخاري رحمه الله على إثر ذلك بابا يبين من خلاله المكانة العلية والمنزلة الرفيعة التي يحظى بها من أحب قوما، أي من أهل التقى وأهل الصلاح وأهل الإيمان، أحبهم لتقواهم وأحبهم لصلاحهم وأحبهم لإيمانهم. فعقد هذه الترجمة لبيان فضيلة من كان كذلك ولما يلحق بهم، ولما يلحق بهم، ولما أداة نفي. وقال أهل العلم أن لما ينفى بها الشيء الذي لما يحصل ويتوقع وينتظر حصوله، مثل قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فقال ولما يلحق بهم. فعقد هذه الترجمة ليبين من خلالها ثواب من أحب قوما لإيمانهم لصلاحهم لتقواهم لحسن استقامتهم على طاعة الله تبارك وتعالى، وهو لم يلحق بهم، لم يصل إلى رتبتهم في العلم أو في العبادة أو في الاستقامة، لم يصل، لكنه أحبهم. فماذا له من الثواب؟ ماذا له من الثواب؟ يأتي الجواب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. ولما يلحق بهم، لأنه إذا لحق بهم صار مثلهم، لكنه لم يلحق بهم في علمهم، ولم يلحق بهم في عبادتهم، ولم يلحق بهم في، لكنه يحبهم، قلبه محب لهم. فماذا يفوز بهذه المحبة؟ قال: أنت مع من أحببت. وسيأتي فرح الصحابة العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. ومن يقدر هذه الكلمة قدرها ويعرف وقعها ومكانتها فعلا يتحرك قلبه، بل يطير قلبه فرحا، مثل ما حصل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمة الله عليه ليبين فضيلة وعظيم ثواب من أحب قوم، أي من أهل الإيمان والتقى والاستقامة، ولكنه لم يلحق بهم، يعني لم يصل إلى رتبتهم ومنزلتهم في الاستقامة أو في العلم أو في الفضل، ماذا ينال من الثواب؟ أورد هنا حديثين. الحديث الأول حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، أي نفسه لا تنشط للوصول إلى ما وصلوا إليه من الأعمال، فهو دونهم في العمل. ومن المعلوم أن أهل الإيمان متفاوتون في الأعمال، ليسوا في الأعمال وفي الطاعات وفي القربات على رتبة واحدة، والإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهل الإيمان متفاضلون في إيمانهم. ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذا الحديث من الأحاديث الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وهو من الأحاديث الدالة على تفاضل أهل الإيمان في إيمانهم، وأنهم ليسوا في إيمانهم على رتبة واحدة. ولهذا قال هنا: لا، قال هنا: الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بهم. إذن القوم الذين لا يستطيع أن يلحق بهم هم أزيد إيمانا منه، وهو أنقص إيمانا منهم، فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليسوا فيه سواء. وهذا من الأصول المتكررة في عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. في الحديث الآخر قال: وذلك أضعف الإيمان. والله يقول في القرآن: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهم ليسوا فيه على درجة واحدة. إذن إذا رأى الإنسان من هم أفضل منه إيمانا وأصلح منه وأحسن منه استقامة وأزكى منه وأشد منه محافظة على طاعة الله، ما الذي ينبغي عليه في مثل هذه الحال؟ إذا فقه هذا الحديث وعقل هذا المعنى، أقل ما يكون منه أن لا يكون في قلبه غل لهؤلاء، ولا يكون في حقد، ولا يكون فيه ضغينة. لأن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة لم يستقم وقلبه فيه غيظ وغل على المستقيمين، لم يستقم هو وقلبه فيه غل وفيه غيظ. إذا رأى المستقيم بعضهم بدون مبالغة كأنه رأى الشيطان، إذا رأى المستقيم يكفهر ونفسه تنقبض ويتحرك في قلبه حقد وضغينة إلى غير ذلك من المعاني، هذا بلى والعياذ بالله، هذا بلى. فالإنسان الذي ما استقام ينهض بنفسه أولا فيحب أهل الاستقامة وينقي قلبه، لا يجعل في قلبه غل أو حقد أو ضغائن أو من تلك الأمراض، ينقي قلبه. كيف يكون هذا الإنسان أو هؤلاء الأناس على استقامة وعلى طاعة وعلى عبادة، وأنا لست على استقامة ولا على طاعة ولا على عبادة، ثم قلبي أيضا لا يكون نظيفا تجاههم؟ هذه مصيبة. إذن فتنقية القلب وتصفيته من الغل والحقد على أهل الإيمان هذا من المطالب العظام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ونسأل الله أن يجعلنا أجمعين كذلك، أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أي خير في قلب يمتلئ غل للمؤمنين وينطوي على غل للمؤمنين وحقد أو شيء من هذه المعاني؟ فمن سلمه الله إذا نقى الإنسان قلبه من الغل فهذه مكانة طيبة من الله تبارك وتعالى عليه بها، فيبدأ يزيد في الخير ويرتقي في درجاته ومنازله، فيحبب قلبه لأهل الخير، يحبب قلبه لأهل الخير، يحب الصالحين لصلاحهم وأهل الفضل لفضلهم وأهل الاستقامة لاستقامتهم، ويملأ قلبه بمحبة أهل الخير ومحبة أهل الفضل، ولا يجعل في قلبه شيء من المعاني السيئة التي سبقت الإشارة إليها. فإذا أكرم الله عبده وأحب أهل الفضل لفضلهم لحق بهم، وإن لم يبلغ ما بلغوه من العبادة أو العلم أو الطاعة أو الاستقامة بالمحبة. وهذا يبين لنا أن المحبة هو شيء يكون في القلب لها عوائدها العظيمة وآثارها المباركة التي ذكرها شيئا أو التي ذكر شيئا منها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، هذا واضح في أنه أحبهم لإيمانهم ولأعمالهم وطاعاتهم، لكنه لا يستطيع أن يلحق بعملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت، أنت يا أبا ذر مع من أحببت. قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر، أنت مع من أحببت يا أبا ذر. وسيأتي في الحديث الذي بعده: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: